بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين، أما بعد. فقد وصلنا في دروس فقه الأسرة في أحكام النكاح إلى قول المؤلف: باب في الكفاءة في النكاح. باب في الكفاءة في النكاح. عرف الكفاءة لغة قال: المساواة والمماثلة. الكفاءة في اللغة هي المساواة والمماثلة، والمراد بها هنا المساواة بين الزوجين في 5 أشياء. يعني هنا المقصود بالكفاءة في النكاح عند الفقهاء المساواة بين الزوجين في 5 أشياء. قال: أحدها الدين، فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل، لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته. يقول أول أمر من الأمور الخمسة التي يعني تكلم الفقهاء في اعتبار الكفاءة فيها الدين، فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل. العدل اللي هو خلاف الفاسق والفاجر. قال: لأنه مردود الشهادة والرواية، اللي هو الإنسان الفاجر الفاسق هذا شهادته مردودة، ذهب يشهد في المحكمة لا تقبل شهادته، وروايته للأخبار مردودة، وذلك نقص في إنسانيته. قال الثاني المنصب وهو النسب، فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفء العربية. طبعا احنا سأتينا إن شاء الله الكلام على يعني مذاهب الفقهاء في موضوع اعتبار الكفاءة. يعني الكتاب هنا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، و قد ذهب يعني الأئمة الثلاثة اللي هم أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى اعتبار الكفاءة في النسب، اللي هي يعني وإن كان طبعا هناك تفصيل، فعند الإمام أحمد كما ذكر هنا أن مسألة التفريق بين العرب وغير العرب، وعند الإمام أبي حنيفة حتى داخل العرب أنفسهم أيضا هناك غير القرشي، غير القرشي لا يكون كفءا للقرشية، وعند الإمام الشافعي رحمه الله أن حتى داخل قريش أن غير الهاشمي والمطلبي لا يكون كفءا للهاشمية والمطلبية. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فلا يرى كفاءة إلا في الدين. الإمام مالك رحمه الله يذهب أن الكفاءة في الدين فقط، وأنه إذا تساوى الدين لا اعتبار لمسألة النسب، يعني هذه ليس لها أساس. وفي الحقيقة من جهة يعني الدليل، يعني دليل مع الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، وهذا ما أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن فقهاء الحنابلة، وافق الإمام مالك في هذا أنه لا اعتبار للكفاءة في النسب، المسلمون بعضهم لبعض أكفاء، من الكفاءة فقط في الدين. وفي الحقيقة من جهة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التفريق بين العربي وغير العربي، أو القرشي وغير القرشي، أو الهاشمي وغير الهاشمي، ليس هناك يعني شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفرقة بين هؤلاء في مسائل الزواج، بل على العكس من ذلك، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوج فاطمة بنت قيس من أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان مولا من الموالي وكذا، وكذلك أيضا زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي قرشية وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت متزوجة من زيد ابن حارثة اللي هو والد أسامة ابن زيد، وكان يعني مولا من الموالي. وبعدين كذلك يعني ورد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو أحد العشرة، هو الشريف وهو من قريش ومن أشراف قريش وكذا، وزوج أخته لبلال وكان يعني حبشيا، وتزوج أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وهكذا يعني هناك نظائر عديدة يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في زواج يعني غير العربي من عربية، وزواج غير القرشي من قرشية، وهذا كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الثالث الحرية، فلا يكون العبد ولا المبعض كفء الحرة لأنه منقوص بالرق. موضوع الكفاءة في الحرية هذا فيه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري، اللي هي لما كانت بريرة كانت أمة مملوكة، وكان زوجها اللي هو مغيث كان عبدا مملوكا وهي أمة مملوكة، فأعتقت بريرة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع زوجها اللي هو مغيث الذي كان لا يزال في العبودية، وبين أن تفارقه، فاختارت أن تفارقه، فاختارت أن تفارقه، فهذا يعني أخذ منه أن العبد والمبعض، المقصود بالمبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه مملوك، هذا المبعض بعضه حر وبعضه مملوك. كيف يتصور هذا؟ يعني أحيانا يكون العبد مملوكا لشخصين مثلا أو أكثر، فأعتق أحدهما نصيبه، واحد من الملاك أعتق نصيبه من العبد، فهنا في هذه الحالة كيف الحل؟ في هذه الحالة أنه يقوم ويعني يسدد يشتري بعضه المملوك من سيده اللي هو الذي يملك بعضه، يقوم العبد يعني مثلا لو قيمته مثلا 10,000 دولار وهو أعتق نصفه يبقى هو باقي عليه 5,000، فيسدد 5,000 يعمل ويجمع أيضا من الزكوات وكذا، من ضمن مصارف الزكاة وفي الرقاب، فيجمع من الزكوات والصدقات ويعني من أجرة عمله وكذا ما يسدد به قيمة الجزء الذي لا يزال يعني مملوكا أو كذا. فقال لا يكون العبد ولا المبعض كفء الحرة لأنه منقوص بالثقة. الرابع الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائق كفء بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر. وما الفقهاء في الحقيقة في موضوع الصناعات كانوا يعني يقولون يعني الصناعات أو الحرف التي فيها اطلاع على عورات الناس يعني ملامسة عورات الناس وكذا، هذه الصناعات يعني دنيئة، والصناعات الشريفة يعني بخلافها وكذا. فالحجام والحائك، الحائك هو الخياط أن يأخذ مقاسات الناس وكذا وأشياء من هذه الأمور، فيعتبرونها من الحرف يعني الدنيئة. وطبعا الأعراف تتغير في هذه الأمور يعني لا شك. الخامس اليسار بالمال، اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، فلا يكون المعسر كفء الموسرة لأن عليها ضررا في إعساره لإخلاله بنفقتها. الفقير لا يكون كفءا للغنية. فهذه خمسة أمور تعتبر فيها الكفاءة عند الفقهاء يعني. قال فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة، وطبعا بالنسبة يعني أن الزوج لا يضر إذا كان أعلى من الزوجة أو مماثلا لها، لكن لا يكون أقل منها، لأن إذا كان الزوج أعلى من الزوجة في هذه الأمور يعني لا يضر في هذه الحالة، لأنه يعني هو باختياره يعني تزوج مثلا من هي أقل منه يعني نسبا أو مالا أو كذا إلى آخره، وله يعني الشرع جعل الحق في الطلاق للرجل يعني فائد إذا يعني هو يملك أنه يطلقها يعني، لكن التي تتضرر بتزوجها ممن هو أقل منها في هذه الأمور هي المرأة، لأن الطلاق ليس بيدها وكذا. فالفقهاء لما تكلموا في موضوع الكفاءة حتى يكون لها الحق في فسخ النكاح وكذا إذا كان الزوج أقل منها في واحد من هذه الأمور. طيب يقول إذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة فقد انتفت الكفاءة، وذلك لا يؤثر على صحة النكاح. من جهة صحة النكاح، لو أن شخصا تزوج يعني بمن هي يعني أغنى منه، أو صنعتها أو صنعة أبيها أشرف من صنعته وكذا، فهذا لا يؤثر على صحة النكاح، لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد رضي الله عنهم، فنكحها بأمره صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط. يبقى في فرق بين صحة النكاح ولزوم النكاح. قال كان عقد الزواج، لأن لو امرأة مثلا غنية وزوجت بشخص فقير، فمن ناحية صحة عقد الزواج، هل عقد الزواج هذا باطل بالمرة أو هو عقد صحيح؟ قال لك هو عقد صحيح، لكنه لا من جهة اللزوم يحتاج إلى موافقة المرأة وموافقة أوليائها حتى يستمر اللزوم، له استمرار هذه الصحة ودوام هذه الصحة وعدم فسخ هذا النكاح، فيحتاج للزومه موافقة المرأة وموافقة أوليائها. قال فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرضى بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح. فهنا يعني الفقهاء في الحقيقة لما تكلموا في موضوع الكفاءة يعني أرادوا أن يجعلوا مخرجا للمرأة ومخرجا لأولياء المرأة في هذه الأمور. عرفنا طبعا مسألة الزواج في الإسلام أنه يعني مصاهرة بين أسرتين، وليس فقط يعني بين المرأة وزوجها وكذا، فربما يعني أسرة المرأة من أوليائها يحصل لهم تضرر بزواج مثلا ابنتهم مثلا من شخص، يعني هي مثلا من أسرة مثلا غنية وكذا، وتعودت مثلا على يعني طريقة معينة في النفقات وكذا، يعني قالوا أيضا مسألة يعني التكافؤ بين الزوجين هذا مما يساعد على يعني استمرار النكاح وحسن العشرة بين الزوجين أو كذا، بخلاف ما إذا كان يعني الفرق مثلا في المستوى كبيرا بينهما، ربما لا تستطيع أنها تتأقلم مثلا مع المعيشة الجديدة أو كذا، تعودت أنها تعيش مثلا نفقات معينة أو كذا وهذه الأمور. فقالوا هنا يكون يعني هناك فرصة للمرأة أو يعني مخرج للمرأة إذا زوجها أبوها مثلا شخص أقل منهم من جهة الغنى أو الصناعة أو كذا إلى آخره، فلا الحق أنها تذهب إلى القاضي وتطلب منه فسخ النكاح، فالقاضي هنا يفسخ النكاح لعدم الكفاءة بين الزوجين. أو العكس، لو البنت راحت تزوجت لشخص يعني أقل منها في الكفاءة وأسرتها تضررت يعني بمصاهرة هذا الشخص أو كذا، فمن حق أوليائها المطالبة بفسخ النكاح. هل برضه هناك طبعا كلام للفقهاء، هل هذا الحق لكل الأولياء ولا فقط للولي الأقرب؟ فبرضه يعني بعضهم يقول أن الحق هذا لكل الأولياء، ممكن مثلا يعني أبوها البنت وأبوها وافقوا على الزواج مثلا بهذا الشخص اللي هو أقل منهم، وبعدين إخوتها اعترضوا، فلهم أن يذهبوا إلى القاضي ويطلبوا فسخ النكاح لعدم الكفاءة عند رأي بعض الفقهاء. نعم، حتى لو رضيت البنت وأبوها واعترض بعض الأولياء، هذا رأي بعض الفقهاء. الرأي الآخر يقول لك لا، الولي الأقرب بس هو اللي له الحق، البنت أو الولي الأقرب هم اللي لهم الحق في المطالبة بفسخ النكاح من أجل الكفاءة. إذا البنت وافقت وليها الأقرب وافق اللي هو اللي له حق في تزويجها، خلاص لو اعترض بقية الأولياء لا تأثير لاعتراضهم، وهذا طبعا لا شك أصوب وأصح من القول الأول. يعني فيقول لو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرضى بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح. يعني المرأة إذا زوجها أبوها بغير الكف لها أن تذهب إلى القاضي وتطلب منه أن يفسخ نكاحها فيفعل، أو العكس البنت لو تزوجت بغير الكف لوليها أن يذهب إلى القاضي ويطلب فسخ النكاح. طبعا هنا قوله أو أوليائها هو ماشي على إيه؟ على أن يعني مثلا زوجها أحد الأولياء والولي الآخر رافض، فالولي اللي هو رافض ممكن يذهب ويطلب فسخ النكاح. حضر نكمل بس الدليل هذا. قال لأن رجلا زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خصيصته. هذه البنت التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي، اللي هي خمساء يعني بنت خزام الأنصارية رضي الله عنها، قالت إن أبي زوجني بابن عم له أو من ابن أخ له ليرفع بي خصيصته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح أو كذا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح. معنى ليرفع بي خصيصته يعني هو ابن أخوه، هذا ابن أخيه، يعني هي ترى أنه يعني أخص منهم، يعني أقل منهم شأنا أو كذا، وهم يعني زوجها يعني ليرفع خصيصته، وهي كانت غير راضية. وهنا بعض الفقهاء أخذوا منها أن الرد هنا يعني أنها اعترضت لعدم الكفاءة، بس في الحقيقة يعني المسألة أيضا فيها عدم الرضا، يعني الفريق الذي يقول يعني أنه لا اعتبار للكفاءة إلا في الدين وكذا، فيقول أن المقصود هنا يعني طبعا ربما يكون المقصود بالخساسة اللي هي عدم الكفاءة في الدين، ربما أن هذا الشخص يعني غير كفء لها في الدين مثلا، فيه مثلا فسق أو فجور أو كذا. وكذلك لأن المرأة أصلا غير راضية للنكاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح لعدم رضا المرأة أنها زوجت بغير رضاها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح لأجلها. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، يعني لها الحق في فسخ النكاح إذا شاء أن تفسخ. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الحادثة اللي حصلت في السعودية يعني اشتهر تكلم الناس فيها، ان هذه امرأة يعني تزوجت شخص، وطبعا الحادثة هذه لها يعني ملابسات، والله تعالى اعلم يعني حقيقة الامر، لكن يعني اظن المحكمة يعني اصدرت بيانا انه هو الرجل كأنه كذب عليهم مثلا، او ادعى نسبا وهو غير، دعا الانتساب الى اسره وهي يعني النسبه هذه غير صحيحه، وتبين هو كان متزوج مش عارف سنتين او ثلاث اخريات وعنده منهم اطفال ومخبي عنهم ومش عارف، يعني القصه كان لها يعني تداخلات يعني كثيره، والرجل يعني كان سيء السيره والسلوك واشياء اخرى، يعني ما كانش الحكم يعني فقط يعني معتمد على مساله الكفاءة فقط، يعني كان هناك يعني مصوغات للحكم، وكان هذه من ضمن يعني مصوغاتهم في طلب الفسخ، ان اخواتها قالوا ان ابوهم يعني لو كان يعلم بحقيقة هذا الرجل لما زوجها، وان هو اخفى عنهم واخفى عن ابيها اثناء حياته وكذا، وان اكتشفوا هذه الامور بعد وفاة الاب واشياء من هذه، فالله تعالى اعلم يعني بحقيقة الامر. لكن يعني كما ذكرنا يعني هذه مذاهب الفقهاء، منهم من يرى ان اي واحد من الاولياء له الحق في طلب الفسخ وكذا، يعني قول لبعض الفقهاء، لكن في الحقيقه يعني هذا يعني قول ضعيف لا شك، يعني خاصه اذا كانت المراه راضيه ووليها الذي زوجها يعني كان راضيا وكذا، خاصه اذا نشا يعني هذا الزواج اطفال وهناك تراضي بين الزوجين وكذا، يعني ينبغي ان لا يعني يتدخل في هذا بفسخ النكاح طالما هناك تراضي بين الزوجين. نعم. هو يعني طبعا يعني بعد الزواج برضه يظل هناك حق للأولياء، يعني على قول الفقهاء الذين يعني يعتبرون الكفاءة وكذا، يقولون برضه هناك حق للأولياء في المطالبة بفسخ النكاح، يعني إذا تبين مثلا أن الزوج يعني أقل في الدين، يعني الله تعالى. طيب فإذا يعني عندنا الآن يعني عرفنا أن بعض الفقهاء يعني لا يعتبر الكفاءة أصلا، ويقول يعني إلا في الدين وكذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من كل هذه الأمور يعني الأخرى ما عدا يعني الدين لا يلتفت إليها وكذا. وبعضهم يقول يعني، وده اللي هو الرأي اللي عليه يعني جمهور الفقهاء وكذا، وأكثرهم يقولون باعتبار الكفاءة على أساس أنها تكون مخرجا للزوجة أو لوليها، حتى يعني إذا يعني تبين أن الزوج غير مناسب يكون للزوجة الحق في فسخ النكاح أو لوليها الحق في فسخ النكاح. في رأي ثالث هنا يعني يذكره، يقول: وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح. يعني هذا الرأي في الحقيقة يعني أضعف الأقوال، يعني أن يقول لك أن النكاح من الأساس باطل إذا لم يكن هناك كفاءة بين الزوجين، فيكون النكاح باطلا من الأساس. أن الكفاءة شرط لصحة النكاح بمعنى أن الزواج من الأساس يكون باطلا. وهو رواية عن أحمد، إحدى الروايات عن الإمام أحمد، لكن ليست هي المشهورة يعني. قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة، إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره. انتهى. وابن تيمية يعني بيحكي هذا الكلام كرواية عن الإمام أحمد، لكن هو رأي ابن تيمية رحمه الله أصلا يعني عدم اعتبار الكفاءة في النسب ولا في هذه الأمور، وأن المعتبر فقط هو الكفاءة في الدين وكذا. نعم. النكاح نعم، لكن ليست شرطا من شروط صحة النكاح. نعم صحيح. أما أنها شرط للزومه أم لا أو كذا، ففيه اختلاف. نعم. نعم طبعا هناك يعني هو في مذهب الإمام أحمد فقط اشتراط هذه الأمور الخمسة، واعتبار الكفاءة في هذه الأمور الخمسة. في بعض المذاهب بالذات عند الشافعية والحنفية وكذا زودوا يعني في اعتبار الكفاءة، فمن ضمنهم تكلم عن موضوع الكفاءة في العلم، فقالوا يعني أن الجاهل لا يكون كفءا للعالمة، إذا المرأة يعني عندها علم وكذا وزوجت بشخص جاهل لها الحق في فسخ النكاح، ولوليها الحق في فسخ النكاح مثلا برضو إذا هي يعني زوجها ولي آخر أو كذا. فهذا موجود يعني في عند الشافعية، وفي برضو موضوع السلامة من العيوب الخلقية أو كذا، يقول لك برضو إذا زوجت بشخص مثلا في شيء من العيوب الخلقية أو كذا، ممكن المرأة أو وليها يطلبون فسخ النكاح وكذا. وحتى بعض الفقهاء تكلموا عن يعني ذكروا أمورا أخرى يعني، لكن كلها يعني اجتهادات في الحقيقة، ليس لها يعني أساس من جهة الدليل، يعني ليس لها أساس. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شيئا من هذه الأمور، ولا يعني أشار إلى كفاءة في شيء إلا الدين والخلق، يعني قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه وكذا. وموضوع الحرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمة اللي هي تحت العبد، أنها لها الحق يعني أنها تتضرر ببقائها تحت في عصمة يعني عبد المملوك وكذا، فتتضرر بالبقاء معه. لكن موضوع النسب وموضوع الصناعة وموضوع المال وكذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. وفيها طبعا اجتهادات لبعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني أصل الكلام في هذا يعني موضوع الكفاءة بين العرب وغير العرب وكذا. يعني سلمان رضي الله عنه هو فارسي ليس عربيا، ومع ذلك كان يرى أن غير العربي ليس له أن يتزوج بالعربية، وكان يمنع من هذا. سلمان رضي الله عنه هو نفسه يعني رغم أنه هو نفسه غير عربي، وكان يرى أن غير العربية لا تتزوج بالعربية. وكان أيضا من رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعض الصحابة رأى هذا، وبعضهم يعني لم يعتبر هذا الأمر، مثل عبد الرحمن بن عوف يعني زوج أخته لبلال وغيره. فهي القصد أنها اجتهادات يعني ليس فيها شيء من النصوص. طبعا كما ذكرنا يعني مثلا الفقهاء اللي تكلموا عن الكفاءة وكذا يعني حتى لا يؤخذ الأمر مثلا بحساسية أو كذا، مثلا اعتقاد فضل، ليس فيه يعني اعتقاد فضل الغني على الفقير ولا العربي على غير العربي ولا يعني عند الله تعالى يعني مجرد النسب أو كذا، يعني التفاضل عند الله تعالى إنما يكون بالدين ويكون بالتقوى عند الله سبحانه وتعالى. لكن تكلم عن هذه الأمور أنها يعني أدعى لحصول يعني التآلف بين الزوجين وبين الأسرتين والتوافق بينهما وكذا. الباب الذي بعده قال: باب في المحرمات في النكاح. باب في المحرمات في النكاح يعني وهي المرأة التي يحرم الزواج بها، من يحرم الزواج به. قال: المحرمات في النكاح قسمان. القسم الأول: اللائي يحرمن تحريما مؤبدا. اللائي يحرم تحريما مؤبدا يعني يحرم الزواج بها أبدا. اللاتي أو اللائي، اللاتي نعم نفس المعنى، اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا. واضح؟ فالتحريم المؤبد اللي هو عكس التحريم المؤقت، لأن هناك تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. التحريم المؤقت اللي هو زي تحريم الجمع بين الأختين مثلا، يتزوج أختين في وقت واحد، ثم إذا طلق إحداهما له أن يتزوج الأخرى. أوكي. ففي تحريم مؤقت وتحريم مؤبد. التحريم المؤبد هو زي تحريم الزواج بالأم والأخت والعمة والخالة وكذا إلى آخره. قال: وهن 14، 7 يحرمن بالنسب و7 يحرمن بالسبب. وهن المذكورات في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والآية التي بعدها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر آية. قال الآيتين. طيب يأتي تفصيل الكلام على المحرمات بالسبب وبالنسب. وفي الحقيقة المحرمات يعني بالنسب 7، أما بالسبب فهن يعني أكثر من 7، إن يتفرع من الآية يعني أكثر من 7. اللاتي قال: أولا اللاتي يحرمن بالنسب، وبيانهن كما يلي: من المرأة التي يحرم الزواج بها، وحرمة الزواج بها من جهة النسب يعني بسبب نسب وقرابة بين الرجل وهذه المرأة، فبالتالي يحرم الزواج بسبب هذا النسب وهذه القرابة التي بينه. وبيانهن كما يلي: أولا الأم والجدة في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. كلمة أمهاتكم تشمل إيه؟ الأم المباشرة والجدات، فهن أمهات سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. يعني الأم اللي يعني كل امرأة لها ولادة على هذا الرجل، يعني ولدته أو ولدت أحدا من آبائه أو أمهاته، فهي تعتبر إيه؟ أما له. ثانيا البنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنت الابن، وبنت بنت البنت، وهكذا. يعني البنت تشمل ايه؟ يعني البنات المباشرات وبنات الذرية يعني من بعد، اي بنت من ذريته، فهي داخلة في قوله تعالى: وبناتكم. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، فالامهات تشمل الام والجدات، وبناتكم تشمل البنات وبنات الأولاد وبنات أولاد الأولاد. يعني كلمة الأولاد بمعنى البنين والبنات، يعني بنت الابن وبنت البنت. رقم 3 والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: وأخواتكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، سواء أخت شقيقة وهي التي تشترك مع يعني التي تشترك معك في أبيك وأمك فهي أختك الشقيقة، والتي تشترك معك في الأب ولكن أمها أم أخرى لا تشترك معك في أمك، إنما تشترك معك في أبيك، هذه تسمى أخت من إيه؟ من أب أو لأب. والأخت لأم اللي هي التي تشترك معك من جهة الأم ولكن أبوها شخص آخر. فكل هؤلاء يحرم. رقم 4 وبنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها، لقوله تعالى: وبنات الأخت. إذا قوله تعالى وبنات الأخت يشمل بناتها يعني المباشرات وبنات أولادها، فهن أيضا بنات الأخت. وبنت الأخ، ودي برضو تشمل بنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ، لقوله تعالى وبنات الأخ، دي أظن رقم 6 مش كده، أقل الأم والبنت والأخت وبنت الأخت وبنت الأخ. قال والعمة والخالة، يعني من 6 و7 اللي هي العمة، 6 العمات و7 الخالات. قال لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم، وبرضو العمة تشمل عمة الإنسان وعمة أبيه وعمة أمه، والخالات برضو خالة الإنسان وخالات الآباء وخالات الأمهات وأعمام وأخوال الأجداد والجدات، يعني لو فرض أن حد منهم على قيد الحياة برضو كل هؤلاء يدخلون في عماتكم وخالاتكم. وطبعا العلم بالتحريم ليس فقط بس عشان مسألة يعني يحرم الزواج بها، يعني يحرم الزواج بها هذا يعني حكم من الأحكام، وهناك أحكام أخرى اللي هي مسألة الحجاب، يعني أنه لا تحتجب منه ويباح الخلوة بها وكذا، فالعمات والخالات وكذا، وعمات الأب وعمات الأم وخالات الأب والأم وكذا، كل هؤلاء من المحارم. وتترتب عدة أحكام برضو، يعني زي برضو مسألة صلة الرحم الواجبة، كثير من الفقهاء يقول يعني صلة الأرحام منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فالصلة الواجبة اللي هي للرحم المحرم، وأن الصلة المستحبة اللي هي للرحم غير المحرم، فبالتالي إذا عرف الإنسان أن هذه المرأة من محارمه فبالتالي صلتها تكون من الواجبات، وأن من غير المحارم فتكون صلتها من المستحبات. طيب هؤلاء المحرمات، هؤلاء يعني المذكورات محرمات تحريما مؤبدا من جهة النسب، يعني بسبب قرابة، يعني علة التحريم نسب يربط بينك وبين هؤلاء المذكورات. ثانيا اللاتي يحرمن بالسبب، اللاتي يحرمن بالسبب، المقصود بالسبب يعني بعلة أخرى غير النسب، بعلة أخرى غير القرابة، والأسباب هنا متنوعة، منها يعني المصاهرة ومنها الرضاع ومنها كذا كمثال. اللاتي يحرمن بالسبب وبيانهن كما يلي: أولا الملاعنة على الملاعن، الملاعنة على الملاعن. طبعا موضوع اللعان المقصود به مذكور في سورة النور، المقصود به إذا ادعى رجل أن امرأته زنت وليس معه شهود، يعني المطلوب في الشهادة بالزنا مطلوب 4 شهود، فإذا رمى رجل زوجته بالزنا وليس معه شهود يعني يكملون 4، فالحكم في هذه الحالة أنه يلاعنها، فيذهبان إلى القاضي ويشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا هي لم تشهد يقام عليها الحد بشهادته إذا هي رفضت أن تدرأ هذه الشهادة، لكن لا الحق أن تدرأ الشهادة بأن تشهد هي 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا شهدت هذه الشهادات 5، هو شهد عليها 5 شهادات وهي شهدت عليه 5 شهادات، يفرق بينهما فرقة أبدية، حتى بعد ذلك لو تراضيا على الاجتماع على الزواج مرة أخرى، أو ادعى الرجل يعني الرجل نفسه تراجع وقال إنه كان كاذبا في ادعائه عليها أو كذا، لا يحل له الزواج بها أبدا. يعني فالملاعنة تحرم على الملاعن تحريما مؤبدا، لا يحل له الزواج بها أبدا بعد ذلك. قال لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. حصل يعني أن لاعن عويمر العجلاني وكذا امرأته في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرق بينهما وقضى أنهما لا يجتمعان أبدا. قال الموفق اللي هو الإمام قدامة رحمه الله: لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك. فإذا إيه؟ وردت فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع من الفقهاء. تفضل. إن شاء الله ممكن في الدرس القادم إن شاء الله. قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة. يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة. هذا النوع ثاني من ضمن المحرمات بالسبب، المحرمات بالرضاع. المحرمات بالرضاع سبع أيضا مثل المحرمات بالنسب، فهن سبع المحرمات بالرضاع سبع. ذكر منهن في القرآن اثنتان، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايه يعني زيادة على ما في القرآن الكريم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني كل ما يحرم، كل ثلاث القرابة اللي هي من النسب تحرم، فمثلها من الرضاع. المذكور منهم في القرآن الكريم من المحرمات بالرضاع مذكور نوعين فقط، اللي هم ايه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. فهنا يقول المؤلف: فكل امرأة حرمت أو حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالرضاع كالأمهات والأخوات، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فكيف معنى يعني كيف الآن نستخرج هذه القرابات من الرضاع أيضا؟ هنا حرمت عليكم أمهاتكم أول واحدة، كما هناك أم من النسب هناك أم من الرضاع، وهي التي أرضعت الإنسان، أي امرأة أرضعت الإنسان أو أرضعت أباه، برضو زي ما في أم من الرضاع، في الجدة من الرضاع اللي أرضعت أباه أو أرضعت أمه، فهذه تعتبر تدخل تحت قوله أمهاتكم. طيب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، البنت من النسب تحرم، كذلك البنت من الرضاع، وبنت الابن وبنت البنت. كيف البنت من الرضاع؟ بمعنى أنه لو أن شخصا زوجته أرضعت يعني بنتا، زوجته أرضعت بنتا، فتعتبر إذا كانت هذه الزوجة أرضعت بنتا من اللبن الذي يعني كان هو سببا فيه، يعني هو مثلا رزق منها بطفل يعني رضيع، وأرضعت معه طفلا آخر أجنبيا عنه أو طفلة، تصبح هذه البنت بنته من الرضاع. ماشي. لكن لو فرض مثلا أن المرأة دي كانت أرضعت بنتا قبل أن تتزوج به مثلا، يعني ليس هو سبب هذا اللبن الذي رضعت منه هذه الطفلة، تعتبر هذه البنت بنت زوجته، تعتبر ايه زي الربيبة اللي هي بنت الزوجة، تعتبر بنت زوجته من الرضاع. فكما انه يحرم عليه بنت زوجته من النسب حتى لو كان ابوها شخص اخر، فهذه بنت زوجته من الرضاع حتى لو كان ابوها شخص اخر، لكنها بل تحرم عليه من هذه البنت. وبنت الابن وبنت البنت، يعني برضو لو ابنه عنده بنت من الرضاع او بنته ارضعت طفلة، تصبح بنت بنته من الرضاع. والأخت برضو بجميع أنواعها، شقيقة ولأب ولأم من النسب، فيه مثلها من الرضاع أيضا، أخته الشقيقة من الرضاع التي يعني أبوها من الرضاع وأمها من الرضاع، يعني نفس أبيه وأمه من الرضاع. ماشي. وممكن تكون أخت لأب من الرضاع، ممكن يكون أخت لأب من الرضاع وليست إيه أختا من الأم، ممكن العكس أخت من الأم من الرضاع وليس أخت. كيف كيف هذا يعني؟ هو القصد إن إيه، إن لو أنا الآن امرأة أربعة طفلة، امرأة أربعة طفلة خلاص، يعني زوجها اللي هو كان سبب هذا اللبن يعتبر ايه؟ أبا من الرضاع. فأولاد هذا الأب من الرضاع من زوجة أخرى يعتبرون، يعني ممكن لو وزعناه بالأسماء كده مثلا، هذه كانت تحتاج صبورة. نعم ماشي، يعني مثلا يعني زوج حليمة السعدية اللي هو اسمه أبو كبشة، هذا أبو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وأم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع اللي هي حليمة السعدية. طيب أولاد أبي كبشة من زوجة أخرى غير حليمة السعدية يعتبرون إيه؟ إخوة لأب من الرضاع، إخوة في الأب من الرضاع للنبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا إخوة من الأم في الرضاع. ماشي كده؟ وأولاد حليمة السعدية من زوج آخر غير أبي كبشة، دول يعتبرون إخوة مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع من جهة الإيه؟ الأم فقط. لكن أولاد حليمة السعدية من أبي كبشة دول إخوة أشقاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. هذا أولا مرة ثانية السؤال. أيوة، لو أولاد من غير حليمة السعدية دول يبقوا إيه؟ إخوة من الأب. لا طبعا، دول هيبقوا بنات الأخ، بنات الأخ سواء بنات بنت الأخ الشقيق أو بنت الأخ الأب أو بنت الأخ الأم، برضو من ضمن المحرمات، فمثلها من الرضاع برضو. واضح؟ فهنا يقول وبنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها من النسب برضو زيها من الرضاع، وبنت الأخ وبنت من الرضاع، وبنت والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع نفس الشيء. كيف تكون عمة من الرضاع؟ هي أخت أبيك بس من الرضاع، والخالة من الرضاع هي أخت أمك بس من جهة الرضاع، هي رضعت مع أمك تعتبر خالتك من الرضاع. فإذا في القرآن الكريم ذكر في المحرمات من الرضاع نوعان فقط، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، ومما زادته السنة على القرآن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فزاد عليها البنت من الرضاع والخالة من الرضاع والعم من الرضاع كله. كلاهما صحيح، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاع ما يحرم. نعم، هذا سؤال مهم، يعني يكثر السؤال عنه. هذه الصورة يعني أصلا في النسب، يعني بيسموها في الألغاز الفقهية، يعني إن رجلا يقول إيه أخي تزوج أختي ويحل له ذلك، ممكن شخص أخوه يجوز له أن يتزوج بأخته. كيف هذا؟ أخوه من الأب تزوج أخته من الأم، لا حتى لو في النسب، ونفس الشيء برضه من الرضاع، يعني أخوه من الأب، بمعنى مثلا أن إيه، لو فرضنا أن مثلا شخصا اسمه زيد تزوج إيه فاطمة وعندهم ابن، يعني عندهم أطفال ماشي، وعمر قلنا زيد تزوج فاطمة وعمر تزوج عائشة وعندهم أطفال، خلاص إلى الآن دول أسرتان أجنبيتان عن بعض، ممكن واحد من أبناء هذه الأسرة يتزوج واحدة من بنات هذه الأسرة. طيب لو حصل بعد ذلك أن مثلا دول الزوجان هؤلاء يعني طلق، حصل بينهم طلاق أو وفاة، والزوجين دول حصل بينهم طلاق أو وفاة، وجاء تزوج إيه مثلا زيد اللي هو كان زوج فاطمة تزوج عائشة اللي هي كانت زوجة عمرو، وجابوا منهم أولاد، الأولاد دول يصبح إيه في عندهم أخ من جهة الأب مع أخت من جهة الأم، يقول متزوجين لا حرج في هذا الوضع. فنفس الشيء برضو في الرضاع، يعني ما لا يحرم من النسب بالتالي لا يحرم من الرضاع. واضح؟ طيب ده من ضمن المحرمات بالرضاع. في طبعا برضو دايما من الأسئلة التي تتكرر، يعني مثلا ايه الآن، يعني لو أنك يعني رضعت من امرأة، المرأة هذه صارت أختك من صارت أمك من الرضاع وأولادها إخوتك من الرضاع، صحيح؟ الآن يعني امرأة أرضعتك، فهذه المرأة هي أمك من الرضاع وأولادها إخوتك من الرضاع. طيب إخوتك من النسب هل لهم علاقة بهذه الأسرة التي أرضعت؟ لا، ليس لهم علاقة، ممكن يتزوجوا منهم. يعني إذا أخوك من النسب ممكن يتزوج أختك من الرضاع، لأن هو لم يرضع من أمها، فبالتالي هي ليست إيه؟ ليست أخته من الرضاع، ولا في بيني وبينها قرابة ولا شيء. واضحة ولا لا؟ مرة ثانية، يعني أنت الآن رضعت من امرأة، المرأة هذه أصبحت أمك من الرضاع، والمرأة دي عندها بنات هؤلاء أخواتك من الرضاع، خلاص؟ طيب الآن أخوك الشقيق ممكن يتزوج واحدة من أخواتك من الرضاع هؤلاء؟ نعم، إذا كان هو لم يرضع من المرأة التي أرضعتك، لم ترضع أخاك، فبالتالي أخوك هذا هو أجنبي عن هذه الأسرة، ممكن يتزوج منها. واضح؟ فممكن أخوك من النسب يتزوج أختك من الرضاع، ليس هناك مشكلة، طالما ما لوش دخل، هو لا رضع من هذه الأسرة فليس له علاقة بها. طيب من ضمن المحرمات بالسبب أيضا، يعني بمعنى بسبب آخر غير النسب، يعني هذا يعتبر تحريم بالمصاهرة، يعني بسبب المصاهرة. قال وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طبعا في القرآن إلا ما قد سلف اللي حصل في الجاهلية وكذا، يعني لكن منذ نزل التحريم خلاص. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، بمعنى أن أي امرأة عقد عليها أبوك أو عقد عليها جدك يحرم عليك الزواج بها، حتى لو كان لم يدخل بها. هذا معنى تحرم بالعقد، يعني حتى لو لم يدخل بها، لو امرأة عقد عليها أبوك حتى لو طلقها قبل الدخول أصبحت محرمة عليك، أصبحت محرمة عليك، لا يحل لك الزواج بها، في نفس الوقت لا تحتجب منك وكذا، تعتبر من ضمن المحارم. وتحرم زوجة ابنه وإن نزل، زوجة الابن وإن نزل، يعني وإن نزل هو ابن الابن وابن ابن الابن، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طبعا من أصلابكم هذه احترازا من الأبناء بالتبني اللي كانوا تبنوهم في الجاهلية وكذا، لأن كان المشركين يعني يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج إيه؟ زينب اللي هي كانت زوجة زيد الذي كان ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني قبل تحريم التبني، وكان يقال له زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام. فلما نزل تحريم التبني أراد الله تعالى أن يعني يشرع تحريم التبني تشريعا عمليا، من بعض العادات إذا كانت راسخة لدى الناس يعني لا يكفي في إبطالها القول، أحيانا تحتاج إلى فعل ممن يقتدى به لإبطال هذه العادة. فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجه الله بها يعني من فوق سبع سماوات، كما قالت يعني زينب كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، قال إيه زوجناكها، الله تعالى هو الذي زوجها، صارت زوجة الله بها. فكانت يعني حليلة ابنه من التبني وليس ابنه من صلب، فهذه لا تحرم. وأما الذي يحرم فهو حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الحليلة اللي هي زوجة الابن أو وإن مثلا يعني. نعم، الابن من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، زوجة الابن من الرضاع تحرم كما يحرم زوجة الابن من النسب. نعم نعم، وهذا بالعقد أيضا. نعم، بمجرد العقد، يعني إذا عقد ابنك على امرأة يحرم عليك الزواج بهذه المرأة حتى لو إيه طلقت قبل الدخول. العقد، نعم. يعني إذا ابنك عقد على امرأة يحرم عليك الزواج بهذه التي عقد عليها ابنك، لكن إذا خطبة بدون عقد، الخطبة هذه مجرد وعد بالتزويج، هذا لا، الخطبة ليس لا تحرم شيئا. نعم، التي عقد عليها ابنك تعتبر من المحارم. قال وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، من ضمن المحرمات بالمصاهرة اللي هي أم الزوجة. أم الزوجة تشمل أمها المباشرة وجدتها، يعني أم أبيها وأم أمها، بمجرد العقد. بمعنى يعني أنك إذا عقدت على امرأة، إذا عقدت على بنت وطلقتها يحرم عليك أن تتزوج بأمها، يحرم عليك أن تتزوج بأمها. أي بنت عقدت عليها حتى لو طلقتها قبل الدخول، بمجرد عقدك عليها يحرم عليك أن تتزوج بأمها. من ضمن المحرمات بالمصاهرة وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم. يبقى هنا عندنا المحرمات بالمصاهرة أربعة أنواع، منهم ثلاثة أنواع التحريم فيها بمجرد العقد. النوع الرابع التحريم فيه بالدخول وليس بالعقد، اللي هو تحريم بنت الزوجة، هذا لا يكون إلا بالدخول. بمعنى أنك إذا عقدت على امرأة ثم طلقتها ولم تدخل بها، هل يجوز لك أن تتزوج ببنتها؟ نعم يجوز. إذا عقدت على امرأة وطلقتها قبل أن تدخل بها يمكنك أن تتزوج ببنتها، لكن إذا دخلت بها، يعني حصل عقد وحصل دخول، يحرم أن تتزوج ببنتها، تصبح بنتها من محارمك. إذا دخلت بالمرأة المعقود عليها بنتها تكون من محارمك، لكن إذا عقدت عليها ولم تدخل بها بنتها لا تكون من محارمك. يبقى هنا المحرمات بالمصاهرة أربعة أنواع، هي زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، ثلاث أنواع اللي هم زوجة الأب بتحرم بالإيه؟ بالعقد، بالعقد، وزوجة الابن تحرم بالعقد، وأم الزوجة تحرم بالعقد، ماشي؟ وبنت الزوجة هذه تحرم بالدخول ولا تحرم بالعقد. قال وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهنا ايه وربائبكم، الربيبة اللي هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة، وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. معنى في حضوركم يعني اللاتي ايه ربيتموهن، فهذا المعنى يعني اللغوي لايه المعنى، مثلا يقال هذه البنت في حجر فلان يعني هو الذي رباها، لكن يعني في الحقيقة من جهة يعني مذاهب الفقهاء فالمذاهب الأربعة على أن الآية لا مفهوم لها، يعني قالوا إن هذا وصف إيه أغلبي، إن غالبا بنت الزوجة إنها يعني تتربى في بيتك وكذا، وإن هذا يعني الغرض من ذكر هذا القيد في الآية التنفير يعني من زواج الإنسان ببنت زوجته، لأنها في حجرك يعني أنت ربيتها كأنها بنتك وكذا، لا يليق أن تتزوجها، لكن ليس قيدا يعني حكميا من جهة الحكم، إن لو فرض مثلا شخصا تزوج بامرأة ودخل بها وعندها بنت يعني من إيه لم تتربى عنده خالص، يعني حتى لو ما شافها نهائيا ولا الوضع، يمكن البنت هذه طبعا من زوج سابق، يمكنها عند أبيها وفي بلد أخرى وكذا، هل يجوز له أن يتزوج بها؟ لا يجوز، رغم أنها ليست في حجره بالمعنى اللغوي يعني، لكن هي طالما هي ربيبة اللي هي بنت الزوجة وهو دخل بالأم بأمها يحرم عليه الزواج. واضح؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني إذا عقدت على امرأة ولم تدخل بها لا جناح عليك أن تتزوج ببنتها إذا شئت. نعم، هو في الحقيقة العبارة المؤلف هنا يعني فيها شوية يعني عدم تدقيق، هو المقصود أن المحرمات في الآية الكريمة يعني سبعة أنواع، لكن مش كل الأنواع السبعة يعني يحرمنا بالسبب تحريما مؤبدا، لأن المذكور في التحريم بالسبب في الآيات الكريمة قال إيه يعني حرمت عليكم أمهاتكم، هو الآن يذكر الآية، قالوا هذا ويناسب أن نقرأ الآية الكريمة متصلة بعد أن بينا ما ذكر فيها من أنواع المحرمات من النساء في النكاح. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، مشهد واحد، وبناتكم اثنين، وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كده كام؟ سبعة، دول من النساء خلاص. وبعدين وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، دول اثنين محرمات بسبب الرضاعة، يبقى بسبب، والسبب اللي هو غير النسب، السبب هنا هو الرضاعة. وبعدين ذكر أربعة، ذكر إيه أنواع اللي هي المحرمات بالمصاهرة، قال وإحنا وقفنا عندهم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، دي كده إيه أصبحوا الآن خمسة من اللي هم المحرمات بالسبب، خمسة، اثنين بالرضاع وثلاثة بالمصاهرة، في واحدة برضو بالمصاهرة مذكورة في الآية التي قبلها اللي هي ولا الآية التي قبل هذه الآية، قبل الآية حرمت عليكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يبقى كده عندنا أربعة من المصاهرة، يبقى كده ده ستة من السبب. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا النوع السابع، بس النوع السابع هذا تحريم مؤقت وليس مؤبدا، تحريم مؤقت وليس مؤبدا، فهو عبارة المؤلف يعني اللي هو سبع بالنسب وسبع بالسبب ذكرها تحت يعني عنوان تحريما مؤبدا، يعني العبارة فيها خلل شوية. فأن تجمعوا بين الأختين ده في التحريم المؤقت، وحتى في الآية اللي بعدها برضه في تحريم مؤقت آخر اللي هو والمحصنات من النساء، يعني الآية اللي وراها كمان يعني ذكر في التحريم المؤقت هنا في القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين وبعدين إيه والمحصنات من النساء يعني المتزوجات من النساء، ليس لك أن تتزوج من امرأة لها زوج، برضو ده تحريم مؤقت يعني حتى تطلق من زوجها أو يموت عنها وتنقضي عدتها يمكن أن تتزوج، فأنت يحرم عليك أن تتزوج بامرأة متزوجة إلا إذا يعني طلقت أو مات عنها زوجها وانقضت العدة وكذا. فده برضو من ضمن التحريم المؤقت. يعني نستطيع أن نقول أن في الآيات الكريمة يعني 7 من النسب، وعندنا 2 من الرضاع، و4 من المصاهرة، ونوعين من التحريم المؤقت، دول مذكورات في القرآن الكريم. والسنة زادت يعني بعض الأنواع، لأن السنة طبعا فيها إيه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتصبح محرمات من الرضاع 7 لوحدها، نفس الـ7 اللي هم بينهم. وبالنسبة للعان ده برضه في السنة من التحريم المؤبد الوارد في السنة، اللي هو التحريم باللعان. قال القسم الثاني ما كان تحريمه منهن مؤقتا، وهو نوعان، تحريم المؤقت نوعان. النوع الأول ما يحرم من أجل الجمع، تحريم مؤقت من أجل الجمع، يعني هنا التأقيت بسبب أن تحريم الجمع بين امرأتين يعني في وقت واحد من هذه الأنواع، فإذا يعني طلقت إحداهما أو توفيت أو كذا ممكن يتزوج الأخرى. ما يحرم من أجل الجمع. قال فيحرم الجمع بين الأختين، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. قال وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، هذا برضو مما زادته السنة على القرآن. هنا يعني موضوع محرمات من النساء يبين أهمية يعني الرجوع إلى السنة وعدم الاقتصار على ما في القرآن الكريم، لأن الله تعالى لما ذكر المحرمات في القرآن قال إيه؟ قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني اللي غير مذكور هنا فهو حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا، يعني استثنى من هذا وحرم إيه؟ من الرضاع ما يحرم من النسب، حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، مع أن هذا مشمول بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن مفهوم من القرآن أن هذا مقيد ما لم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله تعالى. فهنا تحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. طبعا كلمة المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا يشمل برضو المرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها، إن المرأة وعمتها لو نظرت إلى صلة القرابة من الطرفين، يعني لو مثلا لو قلنا مثلا فاطمة عمت مثلا زينب، ماشي، فالآن طيب زينب ماذا تقرب لفاطمة؟ إنها بنت أخيها، فكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها معناها وبين المرأة وبنت أخيها أيا كانت السابقة على الأخرى، يعني لو تزوج بامرأة يحرم عليه أن يتزوج بعمتها والأولى في عصمته، أو يتزوج بنت أخيه. إذا كانت مثلا فاطمة خالة لزينب معناها أن زينب هي بنت أخت فاطمة، فيحرم الجمع بين المرأة وخالتها أي وبين المرأة وبنت أختها نفس الشيء. ولذلك بعض الفقهاء في المحرمات بسبب الجمع يعدهم 5، يقول لك يحرم الجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، ما هي نفس الشيء يعني. هذا ممكن نختصرهم في 3 أو نفصلهم يعني في 5، نفس الشيء. متفق عليه الحديث اللي هو لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. قال وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة. قالت الحكمة هنا أن المرأة يكون بينها وبين ضرتها من الغيرة ويحصل بينهما قطيعة، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى حصلت القطيعة بينهما، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها حلت أختها وعمتها وخالتها لانتفاء المحظور. لكن الجمع بين المرأة وبنت عمها، أو المرأة وبنت عمتها وبنت خالها وبنت خالتها، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يعني ليس إيه؟ ليس من المذكورات، وما عدا ما ذكر فيشمله قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. وهنا يعني هذا برضو إيه يعضد قول الفقهاء إن قطيعة الرحم يعني الحد المحرم اللي هو بين المحارم، المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبنت أخيها، هذه كلهم محارم، يعني هي المرأة وامرأة من محارمها فيحرم الجمع بينهم، لكن بنت عمها وبنت خالتها وبنت دول من القرابة اللي هي يعني لو فرض أحدهما رجلا لما كانت الأخرى من المحارم، يعني القرابة اللي هي الدرجة الثانية، فهذه هي يصح الجمع فيها بالدنيا. قال ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، برضو مما يحرم بسبب الجمع، الجمع بين أكثر من أربع نسوة، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع. أكثر من حادثة، يعني أن رجلا أسلم وهو متزوج بعشر نسوة، ورجل أسلم وهو متزوج بخمس نسوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أمسك عليك أربعا وفارق سائرهم. كان إذا أسلم شخص ومتزوج بأكثر من أربع يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك أربعا وفارق سائرهم، يعني فارق الباقيين، ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجهن أولا أو آخرا، يعني أن هذا كان زواج في الجاهلية، وطبعا لو في الإسلام إن يعني حسب ترتيب الزواج أول أربع زوجات زواجهم صحيح، الزيجة الخامسة وما بعدها هذا زواج باطل من الأساس، لكن نظرا لأنه وقع في الجاهلية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الخيار يختار أي أربع ويمسكهن، يعني من غير حاجة إلى عقد جديد ولا شيء، ويفارق الباقية حتى لو كان اللائي أمسكهن، يعني هن اللائي تزوجهن في المتأخرات لا يضر. طيب هذا تحريم مؤقت من أجل الجمع، يعني بمعنى المتزوج بامرأة يحرم عليه الزواج بأختها طالما يعني الأخت هذه لا تزال في عصمته، فإذا طلقها أو توفيت أو كذا يمكن أن يتزوج بها، بس طبعا بعد انقضاء العدة برضو، هذه أحيانا برضو بعض الفقهاء يسميها متى يعتد الرجل، يعني الرجل ليس عليه عدة في الأساس، لكن يعني هذا يشبه العدة، أنه إذا يعني طلق امرأة وأراد أن يتزوج بأختها ليس له ذلك حتى تنقضي عدة طليقته، لأنها أثناء العدة كأنها في عصمته ليس له أن يتزوج بها. وبرضه نفس الشيء المتزوج بأربع إذا طلق منهن واحدة ولا تزال في العدة يحرم عليه أن يتزوج بخامسة لغاية لما تنقضي عدة المطلقة هذه. النوع الثاني ما كان تحريمه لعارض يزول فيحرم تزوج المعتدة من الغير. النوع الثاني من أنواع التحريم المؤقت، يعني ما كان تحريمه لعارض يزول، يعني تحريم مؤقت لسبب عارض وهذا السبب يزول يعني قابل للزواج، فيحرم تزوج المعتدة من الغير، يعني امرأة طلقها زوجها وهي لا تزال في العدة ليس لك أن تتزوجها حتى تنقضي عدتها، فهل الآن يحرم عليك أن تتزوج بها في الوقت الراهن لأنها معتدة الغير حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي عدتها من زوجها السابق. ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، يعني من ضمن الحكم التي شرعت العدة لأجلها للتأكد التام من خلو الرحم من حمل من الزوج السابق، وجعل يعني العدة يعني جعلت مثلا ثلاث حيضات لذوات الأقراء أو مثلا أربعة أشهر وعشرة في المتوفى عنها أو كذا، رغم أن براءة الرحم مثلا من الحمل ممكن يكتفى فيها بحيضة، لكن زيادة في الاحتياط، يعني ربما مثلا ينزل دم وهي تكون حاملة تحسبها حيضة وهي كذا، لكن لما يتكرر ثلاث مرات في وقتها المعتاد وكذا يعني يكون هذا زيادة في الاحتياط وبراءة الرحم. قال ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها. إذا امرأة يعني زانية يحرم الزواج بها إذا علم زناها حتى تتوب من الزنا، إذا تابت خلاص ارتفع عنها الوصف، يعني تحريم زواج الزانية يعني التي هي مستمرة في الزنا ومصرة عليه، لكن إذا تابت ارتفع عنها وصف الزنا. وتنقضي عدتها برضو حتى إيه، قد تكون حاملا من هذا الذي زنى بها أو كده، حتى لا تختلط الأمثال وكده. لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. في طبعا يعني كلام يعني مذاهب للفقهاء في موضوع الزواج بالزانية، يعني هل يصح أن يتزوج بها نفس الزاني بها، يعني هو غير الزاني لا يتزوج بها لئلا يحصل اختلاط أنساب أو كذا، طيب لو نفس الذي زنى بها وهي تابت وكذا هل له أن يتزوج بها قبل أن تنقضي العدة، خاصة إذا كانت حاملا منه فهي عدتها أن تضع الحمل أو كذا، هل يمكن أن يتزوجها قبل أن تضع الحمل إذا كانت هو الذي زنى بها أو كذا؟ من الفقهاء يعني من أباح ذلك وقال يصح العقد والوطء، وبعضهم قال يصح العقد ولا يصح الوطء حتى تضع حملها. وهنا يعني عند يعني هو المذاهب يعني عند الإمام الشافعي يصح العقد والوطء لو شخص زنى بامرأة يعني وأراد أن يتزوج بها وهي تابت يعني من الزنا وهي حامل منه أو كذا، فعند الشافعية أنه يصح العقد والوطء، وعند الحنفية يصح العقد ولا يصح الوطء حتى تضع الحمل، وعند الإمام مالك وأحمد لا يصح لا العقد ولا الوطء لغاية لما تضع الحمل بعدين. قال ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهنا من طلق امرأته يعني الطلقة الثالثة ليس له أن يتزوجها من جديد حتى تنكح زوجا غيره، وإذا طلقها هذا الزوج الآخر وانقضت عدتها منه يمكن لطليقها السابق أن يعود ويتزوجها ويكون له الحق في ثلاث تطليقات مرة أخرى من جديد. ولو وضع بس طبعا يشترط في هذه الحالة أن هيجينا الكلام على زواج المحلل، يعني ألا يكون الزوج الثاني هذا محللا يعني تزوجها من أجل أن يطلقها ويحل هذا الزوج الأول وكذا. حكمة في هذا يعني اللي يحترم الناس يعني شرع الله تعالى في تحديد التطليقات، وإلا لا أصبح تحديد التطليقات يعني عبثا، ولا لو أصبح الإنسان يطلق ومهما طلق يستطيع أن يتزوجها بدون أن تتزوج بشخص آخر، فالشرع جعل يعني هذا تأديبا للمطلقة، إذا طلقها ثلاث تطليقات هو راغب في أن ترجع إليه، طالما هو راغب في أن ترجع إليه لماذا تهاوى يعني يطلقها وتكرر منه هذا الأمر مرة واثنين وثلاثة؟ يكون يعني إذا علم الزوج مثلا أنه إذا طلق هذه الطلقة لن تحل له إلا إذا تزوج بشخص آخر ودخل بها، وأنه قد يطلقها وقد يمسكها، وإذا حصل أنه طلقها فيعلم من الأمر إيه ليس يعني هزلا وكذا، فلا يتهاون يعني في أمر التطليق لما في الطلاق من هدم للأسرة وكذا. فدائما يعني هو التشريع الإسلامي يعني في موضوع الطلاق يعني لا هو يعني فتح الباب على مصراعيه فيتهاون الناس بالتطليق ويؤدي إلى هدم الأسرة وكذا، ولا في نفس الوقت إغلاق الباب بتحريم الطلاق بالمرة كما عند النصارى أو كذا لما في ذلك أيضا من الضرر وكذا، وأحيانا يكون بقاء الأسرة مثلا في ظروف يعني سوء العشرة وكذا ربما يكون ضرره على الأسرة وعلى الأولاد أكبر من الفراق وكذا. في الشرع يعني جعل الطلاق وحدد له عددا وجعل له نظاما تتحقق به الحكمة والمصلحة. طبعا حيجينا يعني احكام الطلاق تفصيلا لاحقا ان شاء الله، بس يعني باختصار انه الجمع بين ثلاث تطليقات في لفظ واحد مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، لكن اذا حصل ان طلق امرأته ثلاثا في لفظ واحد او في مجلس واحد، فهنا المذاهب الاربعة يقولون تقع ثلاث تطليقات. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انه اذا طلقها ثلاث تطليقات في مجلس واحد او في لفظ واحد او في مجالس متعددة قبل ان تنقضي عدتها من الطلاق الاول، يعني طلقها اليوم بعدين قبل ان يراجعها هي عدتها ثلاث حيضات مثلا، قبل ان تنقضي ثلاث حيضات وبدون ان يراجعها من الطلاق الاول راح نطلقها مرة ثانية ومرة ثالثة، مرة بعد اسبوع ومرة بعد شهر ومرة ثانية، كل هذا يحتسب واحدة. هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل على ذلك بحديث صحيح في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فلما رأى عمر الناس تتابعوا في الطلاق أمضاه عليه. اعتبار الطلاقات الثلاث أنها تقع ثلاثا إذا جمعت في مجلس واحد هذا كان من سنة عمر رضي الله عنه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها ثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. عمر رضي الله عنه رأى أنها من باب السياسة الشرعية، الناس إذا تهاونوا بالمحرم يعني جمع التطليقات الثلاث إذا أمر محرم فتهاون الناس به وانتشر في عهد عمر، فرأى أنه على سبيل العقوبة والردع اللي هيطلق ثلاثة في مرة واحدة يحتسبها على ثلاثة، يعني على سبيل التأديب من الحاكم والردع وكذا. فالمذاهب الأربعة أخذوا بما عمل به عمر رضي الله عنه، أنه ورد يعني أنه في عهد عمر جعل الناس إيه يطلق أحدهم امرأته ألفا أو يطلق امرأته عدد نجوم السماء ومش عارف كيف، صار يعني تهاون الناس طلقت امرأته. يعني لما جاء رجل إلى ابن عباس وكان في عهد عمر يعني وقال طلقت امرأتي عدد نجوم السماء، فقال له ابن عباس يكفيك منها رأس الجوزاء، عنده ثلاث نجوم في ثلاث نجوم اسمه رأس الجوزاء، قال يكفيك منها رأس الجوزاء وباقيها رد عليه، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، قال له عصيت ربك وبانت منك امرأتك. فكان الناس يعني فعلا تهاونوا في هذا الأمر وتساهل، وحتى يعني اللي ينظر الآن حال الكثير من الناس يعني يتهاونون بهذا الأمر، يجي أحيانا يسأل طلق امرأته 20 مرة أو 15 مرة، لذلك يعني عمر رضي الله عنه شدد في هذا الباب. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرأى يعني أن هذا كان اجتهادا من عمر وكذا، لكنه لا يلغي يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف المذاهب الأربعة، ولذلك كثير من الفقهاء أو يعني في الحقيقة أكثر الفقهاء المعاصرين يأخذون برأي ابن تيمية في هذا الباب يعني رغم مخالف للمذاهب الأربعة. قال ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها، المرأة المحرمة بحج أو عمرة يحرم الزواج بها أثناء كونها محرمة بالحج أو العمرة حتى تتحلل من الإحرام، فهذا برضو من ضمن التحريم المؤقت يعني لسبب عارض ومجرد من انتهي يسمح بالزواج. وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم، يعني لابد أن يكون طرف العقد غير محرمين، يعني الرجل المحرم لا يجوز أن يتزوج امرأة ولو كانت المرأة غير محرمة، والعكس الرجل حتى ولو كان هو غير محرم ليس له أن يتزوج امرأة محرمة. نعم يعني خطبة بس أو كذا؟ لا، في يعني في نهي عن الخطبة أيضا، يعني نهي عن العقد وحتى عن الخطبة، حتى عن الخطبة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يتزوج هو، ولا ينكح يعني لا يزوج يعني مثلا بنته أو أخته، ولا يخطب، يعني ولا يخطب وهو أيضا محرم، رواه الجماعة إلا البخاري. قال: ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكح المشركين يعني ولا تزوجوا المشركين بناتكم وأخواتكم وكذا حتى يؤمنوا، وهذا يشمل يعني جميع أصناف المشركين سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم. نعم. بالنسبة للأطفال الناشئين عن هذا الزواج، لو امرأة يعني مسلمة وتزوجت بغير مسلم جهلا ولا كذا، دائما الأطفال يعني شرعا يتبعون خير الأبوين دينا، فالمسلمة إذا كان أحد الأبوين مسلما فالأطفال يحكموا بإسلامه تبعا للمسلم من الأبوين، والحكم في هذه الحالة طبعا يفرق بينهما إذا المرأة يعني تابت أو علمت يعني الحكم وكذا يفرق بينهما، فإذا أسلم الزوج المشرك هذا إذا أسلم قبل أن تنقضي عدتها يرجع إليها بغير حاجة إلى عقد جديد ولا كذا. إذا بعد انقضاء العدة بيكون في اختلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول يعني إن يمكن أن المرأة تكون يعني طبعا هي إذا انقضت العدة يمكن أنها تتزوج بغيره إذا شاء، لكن إذا لم تشأ أنها تتزوج بغيره هي طبعا تكون امرأة أجنبية عنه وكذا، لكن إذا شاء أن يسلم أو إذا أسلم في أي وقت ولو بعد سنوات يمكن أن يرجع إليها بالنكاح الأول من غير عقد جديد ولا كذا. هذا رأي لبعض الفقهاء، والأكثر يقولون إذا انقضت العدة لازم عقد جديد ومهر جديد إذا أسلم. بس في الحقيقة ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أبو العاص بن وائل اللي هو كان زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بالنكاح الأول، وكان إسلامه بعد إسلامها بسنين يعني مرت سنوات على إسلامها، وطبعا فرق الإسلام بينهما، لكن لما هو أسلم بعدها بسنوات فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بنفس النكاح الأول ولم يعقد لها عقدا جديدا طالما كانت لم تتزوج، ولم تتزوج بعد أن فرق بينهما الإسلام لم تتزوج بآخر، فإذا أسلم ترد إليه بالنكاح الأول، لو أراد احتياطا أن يعقد عقد آخر يعني على رأي من قال من الفقهاء. طبعا بالنسبة للمسلمة لا تتزوج بغير مسلم أيا كانت ملته، لكن في العكس سيأتينا هنا. قال: ولا يتزوج المسلم امرأة كافرة، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر إلا الحرة الكتابية. هذا استثناء من باب العموم والخصوص، أحيانا يكون آية عامة وآية خاصة، فهنا آية عامة اللي هي النهي عن الزواج بالمشركات والنهي عن الزواج بالكوافر، واليهود والنصارى هم من المشركين ومن الكافرين، وقال ابن عمر: أي شرك أعظم من أن تقول ربها عيسى ورب وكذا تعالى، وقال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وكذا، لقد كفر الذين قالوا إن الله سبيل، لكن هذا من باب العموم والخصوص، يعني هذه آية عامة لتحريم الزواج بالمشركات وبالكافرات، ثم آية خاصة وهي قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالحرة الكتابية، طبعا المحصنات كلمة المحصنة تأتي بمعنى الحرة وتأتي بمعنى العفيفة غير الزانية، فإذا كانت حرة وعفيفة ليست من الزوانية حرة وهي من أهل الكتاب فيجوز للمسلم أن يتزوجها، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني حل لكم. وتزوج بعض الصحابة يعني كطلحة وحذيفة وكذا من يهوديات ونصرانيات. وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح الكافرات على المسلمين، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. لكن طبعا هناك يعني كلام مثلا لبعض الفقهاء وكذا من جهة يعني المصلحة الشرعية وكذا، ليس من جهة الحكم. يعني الحكم يعني واضح في كتاب الله وجواز الزواج باليهودية والنصرانية وكذا، لكن من جهة المصلحة والمفسدة، يعني إذا كان يخشى أن يتنصر أولاده أو لا يكون له سلطان عليه، فمن الفقهاء يعني من تكلم فيها من هذا الباب. قال: ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة، الأمة المملوكة المسلمة، لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها. الحكمة من تحريم زواج المسلم الحر بأمة أن هذا يؤدي إلى استرقاق الأولاد، لأن إذا كان طبعا هنا الكلام عن الزواج بالأمة وليس مسألة يعني شراء أمة ومعاشرتها بملك اليمين، فهذا ليس من المحرم، وإنما المحرم اللي هو أن يتزوج الحر بأمة، والأمة هذه مملوكة لمالك، والأمة يعني مملوكة لسيدها، وهو إيه يتزوجها من سيدها، لأن أولادها في هذه الحالة سيكونون، لماذا السيد يزوج أمته يعني يأتي لها بالزوج حتى تأتي بذرية، والذرية يكونون عبيدا عند المالك، فيؤدي إلى استرقاق الأولاد. إلا إذا خاف على نفسه من الزنا ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة. يعني هنا الشروط التي يباح فيها أن يتزوج حر بأمة، متى يباح أن يتزوج حر بأمة؟ أن يخشى على نفسه العنت، اللي هو يخشى على نفسه الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج، وأن يكون عاجزا عن مهر امرأة حرة يتزوجها، وعاجزا عن ثمن أمة يشتريها لتكون ملك يمين، لأنه لو اشترى أمة أولاده منها أحرار، فإذا كان عاجزا عن شراء أمة يعاشرها بملك اليمين، وعاجزا عن دفع مهر امرأة حرة، ويخشى على نفسه العنت إذا لم يتزوج، في هذه الحالة يجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة. وهذا معنى قوله تعالى في الآيات في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا، ومن لم يستطع منكم طولا، طول اللي هو الغنى يعني من جهة المال، يعني أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني فله أن يتزوج ما ملكت اليمين من إيه؟ من فتياتكم المؤمنات، الفتيات معنى الإماء، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني هذه الإباحة لمن خشي الوقوع في الزنا. يبقى الأصل هو إيه؟ تحريم الزواج بالأمة إلا إذا يعني عجز عن شرائها أو شراء أمة بملك اليمين، وعجز عن الزواج بامرأة حرة، وكان يخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج. في هذه الشروط يباح، وما عدا ذلك فتكون من ضمن المحرمات تحريما مؤقتا. هنا ذكرت في التحريم المؤقت لأنها يمكن أن تعتق في أي لحظة، فإذا اعتقت صار يحل الزواج بها، فهنا التحريم بها مؤقت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته فإنه لا يحل له أن ينظر منها ما بين سرتها وركبتها، أو كما جاء في الحديث. هو كانت الأمة هذه كانت تحل لسيدها ويعاشرها إذا لم يزوجها بشخص آخر، أما إذا زوجها فيحرم عليها. الأمة ليست من الزوجات. نعم، الإماء لا حد لهن من جهة العدد، يعني ملك اليمين ليس هناك تحديد للعدد. نعم، الأولاد إذا كان أولادها من سيدها، إذا كان يعني هو فالأولاد أحرار. نعم، إذا السيد عشر إماءه بملك اليمين فالأولاد أحرار. الأولاد خلاص أولاده أحرار، يرثون منه كل شيء. نعم، يعني إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ماريا القبطية، وماريا كانت ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن من الزوجات، فهو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حر يعني وهكذا. الأمة لا ترث، الأمة لا ترث من زوجها، من سيدها يعني، لكن العكس صحيح، السيد يرث من مماليكه إذا لم يقل لهم ورثة من مماليكه. طبعا يعني أثناء كونهم مماليك له، فالعبد وما ملك ملك للسيد، لكن بعد أن يتحرر سيظل برضو المعتق له ولاية على العبد المحرر يعني، سيكون من ضمن الورثة إذا لم يكن لهذا العبد المحرر من هم أقرب في الميراث يعني، ليس له أبناء ولا أباء أحرار ولا كذا. ده حيجينا في المواريث إن شاء الله، عشان الوقت بس لو حاجة إن شاء الله. قال: ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع، ولأنه يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها، لأن لكل منهما أحكام. ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه. السيد يملك أمة، فهو يحل له أن يعاشرها بملك اليمين، فليس له أن يتزوج بها، الزواج هنا عقد أضعف من عقد الملك. والوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد فيما سبق إلى أمد، فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة، يعني المحرمات في محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد، كلمة محرمات إلى أمد اللي هو التحريم المؤقت عكس المحرمات إلى أبد يعني. فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك اليمين، لأن العقد إذا حرم بكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء من باب أولى. واضح؟ فيقول المحرمات إلى أمد اللي هو التحريم المؤقت، اللي هما زي المعتدة والمحرمة والزانية المطلقة ثلاثا، فهؤلاء يحرم الزواج بهن إلى أمد يعني تحريما مؤقتا. فطالما يحرم الزواج بهن، طيب لو أن المعتدة هذه كانت أمته، هل له أن يطأها بملك اليمين؟ يطأ امرأة معتدة وهي أمته؟ ليس له هذا يعني. الآن صورة المسألة هذه أن السيد عنده أمة وزوج أمته لشخص آخر، وبعدين زوجها طلقها، فهي الآن في فترة العدة من إيه؟ من طليقها. هل لسيدها أن يعاشرها بملك اليمين في فترة العدة؟ لا، ليس له هذا. إذا السيد عنده أمة وأمته محرمة، هل له أن يعاشرها بملك اليمين وهي محرمة؟ نفس الشيء يعني. من حرم وطؤها يعني بالعقد يحرم بملك اليمين. بهذا ينتهي الكلام عن المحرمات في النكاح إن شاء الله. نتوقف. في سؤال أو شيء؟ نعم.